أحسن الله إليكم. يقول في بعض القرى يكون من عادة أهلها أن أحد الرجال إذا أراد أن يتزوج من امرأة وكانت لا تريدها أن يحجر عليها بحيث لا تتزوج إلا منه، فما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل أنه ظلم وعدوان، تعد لحدود الله وظلم للنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وتكمل الحديث للسؤال الأول، فإن بقاع مكة كلها حرم وتضاعف الصلاة فيها كلها وفي مساجدها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن هذه الفضائل. ولما حج بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كان يصلي الصلوات الخمس في منزله في الأبطح، ولم يكن يأتي ليصلي في المسجد عند الكعبة وهو المشرع. ولا يعقل أن يحرم نفسه وأصحابه فضيلة المضاعفة لمئة ألف ليصلي بهم عند محل إقامته صلوات الله وسلامه عليه. وفي المسألة خلاف، هل المضاعفة مئة ألف خاصة بالحرم بالمسجد الذي عند الكعبة أو أنها في كل مكة؟ والصحيح أنه في كل مكة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح واضح الدلالة على ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.